تفسير الآية 81 من سورة مريم، يقول تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، أي واتخذ السفهاء غير العقلاء كالمشركين ومن يتشبه بهم آلهة من دون الله، أي غير الله، أي معبودات يعبدونها، أي يطيعونها، أي يطيعونها غيره، كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها، أو حتى بشر ضعفاء مثلهم يضعفون ويفتقرون ويمرضون ويموتون. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، لكي تكون هذه الآلهة لهم من وجهة نظرهم السفيهة عزا، أي مصدر عزة ورفعة ومكانة وقوة ونصر وسلطان ونفوذ. هذا، وأحيانا يتحدث القرآن الكريم عن الآلهة بصيغة العاقل فيقول: ليكونوا بدلا عن لتكون، والتي هي صيغة غير العاقل، لأن الذين يعبدونها يدعون سفها وخبلا وكذبا وزورا أنها تعقل عنهم وتعلم بأحوالهم وتنفعهم وتضرهم، ولذلك يخاطبون على قدر عقولهم ومفاهيمهم، وكذلك لكي يسايرهم في حديثهم ليكون مدخلا لإقناعهم، وأيضا لأن بعضهم قد يعبد بشرا مثله يتوهم أنه قوي يعينه ويرزقه رغم أنه يمرض ويضعف ويموت مثله كأي بشر.